بيكون هذا إن شاء الله. طب نيجي الآن في موضوع الأقصى، نعطي ومضات في موضوع الأقصى. أولا اللي بنى المسجد الحرام عليه الحرام مش إبراهيم عليه السلام ابتداء، وهذا ثابت بأحاديث، إنما إبراهيم عليه السلام هو أعاد البناء، رفع مش وضع القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يرفع. وهناك أدلة في أحاديث على أنه البيت موجود قبل إبراهيم، خلاص ما فيش داعي يقعدوا الناس يخوضوا بلكي إبراهيم، بلكي إيش بلكي إبراهيم ولا مش إبراهيم. طب ما في أنبياء حجوا قبل إبراهيم، ما في أنبياء حجوا البيت قبل إبراهيم، وفي أدلة أخرى كمان في أحاديث، قصدي في أحاديث. إيش يعني بنظل نقول إبراهيم هو أول ولا مش أول؟ ماشي. وبالتالي الأقصى موجود كما هو في الحديث الصحيح بعد الكعبة ب40 سنة، ب40 سنة، وسبق تحدثنا. والأرجح أن الكعبة من أيام آدم، لأنه لأسباب كثيرة، من أهمها أنه لا يعقل يعني أنه الناس ما كانتش تعبد الله سبحانه وتعالى في بيت حتى جاء عصر إبراهيم. إيش؟ إنه ولا بيت وضع للناس، باقي الناس قبل هيك إيش؟ باقي الناس قبل هيك إيش؟ تمام؟ وهي أصلا أم القرى وأم الأمم وأم المجتمعات، هناك ابتدأت في التفاصيل تحدثنا فيها في دروس. وبالتالي الأقصى موجود قبل إيش يعني قبل؟ قبل اليهودية وقبل إبراهيم عليه السلام وقبل الناس كلها، ها يعني أقصد من أيام آدم. وهذا الكلام ممكن الحديث فيه. هذا أولا الأقصى يعرفوها، هاي واحد. اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا الأقصى هو ثاني بيت وضع للناس، الكعبة أول بيت، ثاني بيت الأقصى. اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل من الباب اللي هو كان يسمى باب النبي، اللي صاروا يسموه باب المغاربة، هذا الباب دخله الرسول صلى الله عليه وسلم الأقصى من هذا الباب اللي بيسموه اليوم باب المغاربة، وكان زمان شو يقولوا له؟ باب النبي. والبراق بتعرفوه، إذا لأنه البراق له علاقة بشيك. ليش سمي حائط البراق؟ لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ربط في الحلقة اللي بربطوا فيها الأنبياء، لأنه بده يدخل من باب النبي اللي هو باب إيش؟ الباب المغاربة سموه. طب المغاربة أجوا سكنوا في المنطقة هناك، سمي باب المغاربة. أجوا المغاربة، بتعرفوا كثير في ناس كانوا يهاجروا ويستقروا، يجوا يحجوا ويستقروا، فالمغاربة استقروا في هاي المنطقة، في هاي المنطقة، فسمي باب المغاربة، هذا هو تسميته له باب النبي. والبراق شو صاروا يسموه اليوم؟ المبكى. وصاروا ينسوا الناس انه ايش؟ البراق. هذا دليل على انه اذا كذبوا هم، ومع الايام واعلامه مش اعلامه، اكتب وقوم وصرح وما تصرحش، الناس بنسوا. هو براق ولا مبكى؟ هو براق. لما صارت قصة البراق قبل 48، قبل ما تكون إسرائيل في بلادنا، وصارت قصة البراق المشهورة، بعثت لجنتين في أوقات مختلفة، وعملوا سمعوا من الجميع، سمعوا من المسلمين وسمعوا من اليهود، وأصدرت اللجنتين الغربيات غير المحايدات، أصدروا قرارات إنه هذا البراق، هذا الحائط ملك المسلمين. يعني في عندكم مستندات لبعثات أممية جت واستمعت للطرفين وقالوا هذا اسمه، هذا حق المسلمين. وبالتالي هلقيت الناس نسيت، خلاص صار البراق المنطقة، صار اسمه المبكى، وصار من حق اليهود. فهموا اليهود انه لا، بإمكانهم إذن الناس بتعود تنسى وخلاص، وأمر واقع وانتهى الموضوع. هاي بداية على حدود إيش؟ هذا أصلا هذا سور الجدار من جدران الحرم، هذا جدار من جدران الحرم اللي بيسميه حرم، ملوش أحكام الحرم طبعا. المهم الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل من هذا الباب ثم فيما بعد وصف المنطقة للصحابة، وكان وصفها سهل. ليش؟ لاحظوا لما قلنا الباب، لما قلنا الباب يعني كان في بناء؟ ابدا ما كانش في بناء، ولا ايش الموجود؟ اثار. لذلك اي واحد فيكم اليوم روح مثلا على اثار جرش، في ابواب ولا ما فيش؟ يعني اثار جرش مسقوفة، في ابنية لا، بس في جدران وفي مدرج وفي ابواب. ايش يعني ابواب؟ بتشوف انت هذا باب هذا باب، فهمنا ايش المقصود؟ اذا المنطقة كانت اثار، فيش بنا فيش بنا فيش بنا، اثار، وبالتالي محددة بالضبط، محددة بالضبط كما هي اليوم. بس اليوم ايش؟ اليوم ممكن رفعوا الجدران وصار في مثلا في الجهة الغربية صار في بيوت مع الجدران الى اخره، وارتفع السور من جهات، ومن جهة الشمالية بني ابنية. لكن هذا هو، ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب للمنطقة، لعلمكم عمر بن الخطاب دخل بالليل، بده يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم، مش اجل الرسول في الليل، دخل في الليل من الباب نفسه، من الباب نفسه المنطقة، وعرفها، عرفها بوصف مين؟ حاولوا يضللوه على فكرة بعض القساوسة، يضللوه، لا مش هذا مش هذا، عبين ما ايش اجعل المنطقة هذا زي وصف الرسول. ما انتم بتعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا قريش لما تحدثوا وطلبت منه يصف، وصف ولا ما وصفش؟ والصحابة كانوا عارفين، وسهل وصفها من ناحية الاسوار. يعني انا بدي اوصف لك الان مثلا المدرج الروماني في عمان، او مدرجات جرش في جرش، بقدر اللي راح هناك وشافها بقدر يوصفها كيف هي بالضبط، وكم باب إلها، ومن تدخل ومن هون، مع انه ما فيش ابنية اصلا، في جدران وفي مدرجات، تمام، اثار. فالرسول وصفها عرفوها بالضبط. وعمر بن الخطاب دخل في الليل، عمر بن الخطاب طبعا رضي الله تعالى عنه بنى مسجد، طبعا مكان من الاخشاب، اخشاب، لانه المقصود يكن الناس، تمام، بنى من الاخشاب، طبعا تعرفوا اشجار وتفاصيله، بيعملوا ابنية ممتازة. وين عملوا؟ في اقصى المسجد. ليش؟ لانه المسلمين قبلتهم للجنوب، فاذا لازم لما بده يوقف الامام وين بده يوقف؟ في اقصى الجنوب. وعشان هيك بنوا في اقصى الجنوب، بنى عمر بن الخطاب، بنى. ليش ما بناش في محل ثاني؟ لانه اصلا هون الان دققوا، احنا سبق قلنا الاقصى هو 144 دونم اللي هم انتوا شايفينه ضمن ايش؟ هذا وصف الرسول. لاحظت بعض المسلمين حتى في اليوتيوب وغيره قال بيحاولوا يفهموا المسلمين انه ديروا بالكم اليهود بدهم يضللونا، الاقصى هو الجنوب، البناء الجنوبي القبلي، قال اليهود بدهم يضللونا. وبقولوا لحظه، بقولوا انه قبة الصخرة هي الاقصى، اليهود بقولوا قال قبة الصخرة هي الاقصى، وبدهم يضللونا عن الاقصى الحقيقي، انه البناء الجنوبي. اولا الاقصى 144 دونم، هذه ابنية داخل الاقصى، هذه ابنية، وفي ابنية كثيرة داخل الاقصى، كله اقصى. هاي واحد. اثنين، احنا سبق قلنا اليهود مش بدهم الاقصى الجنوبي، هذا غير صحيح، هذا قلب، هذه اذا دعاية يهودية سيطرت على دماغتنا، اليهود بدهم قبة الصخرة. وطول الوقت وهم شو يقولوا الناس، شو يقولوا لنا؟ قال اليهود بدهم الاقصى الجنوبي، اللحظة، وبزعموا انه قبة الصخرة هي الاقصى. لا، اليهود ما بيصدقوا تقول لهم قبة الصخرة مش الاقصى، هم بدهم قبة الصخرة. ايوه،